ينبغي على العالم أن يوصي أتباعه بما يصلحهم من بعده. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يأتيه الموت كما يأتي البشر، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وجوب التمسك بكتاب الله، لأنه حبل الله المتين والصراط المستقيم، من اتبعه هدي ومن تركه كان على ضلاله. الوصية بآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وطلب العناية بشأنهم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، حرمة الصدقة على أهل البيت، وإنما أحل لهم الخمس من الغنائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى أرقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. من فوائد الحديث: تعظيم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم وموالاتهم. معرفة الصحابة رضوان الله عليهم بحق أهل البيت، وبخاصة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته هي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. من فوائد الحديث: تقديم الأعلم فالأعلم في إمامة الصلاة، أعلمهم بكتاب الله وأقرأهم له، ثم أعلمهم بالسنة، ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، ثم أكبرهم سنا. أعظم العلوم هو العلم بكتاب الله جل جلاله قراءة وإقراء وحفظا، ويتفرع منه العلم بالسنة النبوية رواية ودراية ورعاية. السبق في الإسلام له اعتبار. صاحب السلطان وصاحب البيت والعمل وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره، وإن كان أعلم ما لم يأذن له. صاحب المجلس أولى بمجلسه من غيره. لا يحق للمرأة أن تؤم الرجال، لأن لفظ قوم خاص بالرجال دون النساء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وعن عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليتبعني أولو العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. من فوائد الحديث: وجوب تسوية الصفوف وسد الفرج والتحاذي بالمناكب والأقدام في الصلاة. ينبغي حرص الإمام على تفقد صفوف المصلين قبل الشروع في الصلاة. الاختلاف والتنازع سبب في فساد القلوب، للظاهر أثر في تكوين الباطن. يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، والمراد بالفضل أهل العلم والحلم. ينبغي أن يكون أهل العلم والحلم خلف الإمام مباشرة لتذكيره إذا سهى، أو سد مكانه إذا اقتضى أمر وحدث طارئ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. هيشات الأسواق، أي اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع الأصوات فيها. من فوائد الحديث: نهي المصلين عن إحداث فتن في المساجد من الخصومات والجدل وارتفاع الأصوات، لأن ذلك يذهب الخشوع. للمساجد حرمتها، ومن أجل ذلك لا يجوز البيع والشراء أو إنشاد الضالة داخل المسجد. وجوب تمييز صفوف المصلين بحيث تتميز صفوف الرجال عن النساء، ولا يجوز أن يكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق. وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد، سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، معناه يتكلم الأكبر. وهي يومئذ صلح، أي بعد فتحها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أهلها عليها صلحا. يتشحط، أي يتخبط ويتلبط في دمه. أحدث القوم، أي أصغرهم سنا. من فوائد الحديث: جواز مهادنة العدو لضرورة بحيث يكون الأحظ للإسلام المصالحة، وأما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا تجوز. لا يحق لأفراد المسلمين التصرف من أنفسهم بشأن العدو إذا كان يعود أثر فعلهم على المسلمين بدون إذن الإمام. تقديم الأكبر سنا في الكلام. الحلف في دعوى القسامة لورثة القتيل. القسامة هي 50 يمينا تقسم على ورثة القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم إذا أنكروا. رياض الصالحين.